الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس الرابع، تم تسجيل هذه المادة في 12 من ذي القعدة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق للخامس من شباط عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: هل تجوز الصلاة ذات الركوع والسجود والجنازة موضوعة في القبلة؟ بين الشيخ عدم جواز ذلك. هل يجوز ضمان التكفي؟ فصل الشيخ في هذه المسألة وبين ما يجوز وما لا يجوز. هل صحيح أن أصل الحجر الأسود من الجنة وأنه كان أبيض ثم سولته خطايا المشركين؟ قال الشيخ بأن ذلك حديث صحيح. إذا صلى اثنان كجماعة فهل يتأخر المأموم قليلا؟ قال الشيخ بأن الصواب هو أن يصلي بجانبه محاديا له، ولا ينبغي له أن يتأخر. هل يسن الدعاء عند ختم القرآن؟ وهل يصح الأثر المروي عن أنس في ذلك؟ بين الشيخ صحة الأثر ثم تطرق إلى خطأ تطويل الدعاء وتلحينه. تصيبني أحيانا وساوس في حقيقة وجود الجنة والنار واليوم الآخر، فما نصيحتكم للوقاية من هذه الوساوس؟ قال الشيخ بأنها علامة خير وأنها تدفع بالاستعاذة. ما صحة حديث ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا، ما نقص مال عبد من صدقة إلى آخر الحديث. بين الشيخ صحة الحديث ثم بين معناه. أنا تصدق على هؤلاء الذين يسألون في المساجد ونحن لا نعرف حالهم؟ بين الشيخ بأن الصدقة هي لمن تحسن الظن به. أيهما أفضل عند دخول المسجد، السلام على من في المسجد أم الانشغال بالصلاة؟ الأفضل أن يبدأ بتحية المسجد، وهناك مزيد فائدة في الدرس 15 و18. ما حكم من هجر أخاه فوق 3 ثم صالحه بعد ذلك، فهل تجب عليه توبة؟ فرق الشيخ بين الهجر لحظ النفس وبين الهجر للدين، وهناك مزيد فائدة في الدرس 19. ما حد عورة المرأة على المرأة وعلى محارمها؟ ما حكم التقبيل؟ هل دعاء زيارة المقبرة خاص بالزيارة أم هو عام حتى للذي يمر بالمقبرة؟ هل يجوز فتح حساب بالبنك؟ وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل؟ أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ ما حكم صلاة رجل يبحث عن الإمام الذي يجمع بين صلاتين فيحضر صلاة الجماعة للجمع ليس إلا؟ وما حكم صلاة ذلك الإمام الذي يجمع في أوقات قد لا يسمح فيها بالجمع؟ ما صحة هذا الحديث: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر؟ ما حكم شر قائما؟ هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء دليل على وجوده؟ ما الحد المسموح به للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؟ وهناك مزيد فائدة في الدرس 12 والدرس 20. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ ما صحة حديث: من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقات. هل يجوز حد رجل عليه دين؟ ما رأيكم في كتاب الأسطورة التي هوت علاقة الإنسان بالجان؟ متى نقول ألا صلوا في الرحال؟ وأخيرا، هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة؟ نعتذر لإخواننا من طلبة العلم على انقطاع التسجيل في بداية الدرس، حيث كان السؤال الأول كما يلي: هل تجوز الصلاة ذات الركوع والسجود والجنازة موضوعة في القبلة؟ راهية الصلاة إلى القبر أن نجعل الميت إلى جهة القبلة ونصلي ونركع ونسجد والميت بين أيدينا في القبلة، والصواب أن نجعل الميت خلفنا، وبعد أن نفرغ من صلاتنا ننقله ونجعله بين أيدينا فهو سبب الصلاة ولهذا ذهب بعض أهل العلم، والخلاف شهير في المسألة بين الجيل الأول، لو رفعت الجنازة ولم يدرك بعض المأمومين بعض التكبيرات هل يسلمون بتسليم الإمام أم يقضون ما فاتهم؟ ويشملهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالقول بالتسليم وجيه لأن سبب الصلاة قد رفع وهو الميت، ويتأكد ذلك إذا علمنا أن النبي كان يصلي في بعض الأحايين يكبر خمسا وسبعا وتسعا. أرأيتم لو كبر خمسا أو ستا وفاتتني تكبيرتان ماذا أفعل؟ أسلم مع الإمام، أليس كذلك؟ فالأصل ألا نصلي على الميت وهو بين أيدينا. ومما قال الإمام علي القاري رحمه الله في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في الثاني منه صفحة 372 قال: وهو أي الصلاة على الميت وهو في القبلة مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها فهذا فعل فيه كراهية وتوجيه للأئمة أن يؤخروا الميت في خلف المسجد، ثم بعد أن يفرغوا من الفريضة التي فيها ركوع وسجود يحولون الميت من خلف المسجد إلى بين إلى جهة القبلة ويصلون عليه، والله الموفق. يقول السائل: هل يجوز ضمان التكفي؟ مسألة تحتاج إلى تخريج على قاعدة فقهية. اليوم شاع وذاع أن صاحب التكفي يعطيه إلى رجل فيعمل عليه ويطلب منه أن يعطيه مبلغا كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلا من سنوات مضت وتباحثت فيها. أعلم أن عنده الفقه والعلم وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة، ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا إنه أجره فيكون هذا الضمان جائز. ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة فشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صوابا أن ينشره وأن يبيع في طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلال ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه. فأقول: المنفعة إن ملكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوها عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها فهذه أجارة، وإن كانت رقبة ذات عين أعطاها مالكها لرجل ولا تستثمر إلا على جهة واحدة لا ثانية فيها فهذه شركة وليست أجارة. أنا أعطي محل فارغا إلى رجل وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعله محمصا، وله أن يجعله مثلا بقالة، وله أن يجعله ملحمة، وله أن يجعله صالونا، لكن حلق اللحية حرام، هذا الآن هو الذي يفصل، فهو الذي يتحمل التبعة، فأنا أعطيه المنفعة وهو الذي يفصل، وأنا لا أسأل عن ربحه أو خسارته، وأنا آخذ مبلغا مقابل هذه الإجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أم خسر، هو الذي يفصل وهو الذي يتحمل تبع ذلك. لكني لو سلمته رقبة أو ذاتا أو عينا، وهذه الذات لا تستثمر إلا على جهة واحدة لا ثانية لها، فأنا العقد الذي بيني وبينه ليس إجارة. وإنما العقد الذي بيني وبينه إيش؟ شركة. وهذه نوع من أنواع الشركات، وأنواع الشركات كثيرة في الفقه. وهذه الشركة تسمى عند أهل العلم مضاربة. الذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها آخر. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد زائد خسران المال. إن كان بيني وبين آخر شركة، أنا أملك الرقبة وهو الذي يملك الاستثمار، فإن وقعت الربح وقع الربح فبيني وبينه، وإن وقعت الخسارة فعلي أنا صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل. ولا تجتمع خسارة المال مع خسارة العمل على المستثمر. ضمان السكت اليوم، هل السكت يستثمر على جهة أم على جهات؟ على جهة واحدة لا ثانية لها، أم أنه يستثمر على جهات؟ على جهة. إذن هذا العقد الذي بين مالك السكت ومستثمر السكت، هل هي إجارة أم هي شركة؟ إذا لا يجوز لمن يعمل سابقا على هذا السكت بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر، والذي يحدد التقصير أهل المهنة على حسب الأعراف المعروفة بينهم، إن ما قصر وجد واجتهد وتضمن السكت مثلا بعشرين دينار وما حصل العشرين دينار، فيحرم على مالك السكت أن يخسر مستثمر هذا السكت جهده وماله. لكن للأسف اليوم يوجد أزمة ثقة بين الناس. الناس لا يثقوا بعضهم ببعض. الأصل في التكتي بين مالك التكتي ومستثمر التكتي أن تكون علاقة الشركة. يتفقون على نسبة، بالنصف، بالثلث، ثلث للسيارة، ثلث لصاحب التكتي، ثلث لمستثمر التكتي. بأي نسبة يتفقون عليها لا حرج. حتى لا نقع في هذا المحذور. ولكن لو اتفقوا على مبلغ وبقي صاحب السكت ينظر الى ما اخرج هذا السائق وما جمع عليه الغرامتين والخسارتين، فالاصل في العقود الحل والحرمة ان يجمع عليه الخسارتين. ولذا كل من يملك سكتي، كل من يملك رقبة لا تستثمر إلا على جهة واحدة وضمنها لشخص آخر ليستثمرها، فلا يحل له شرعا أن يجمع عليه خسارتين، خسارة العمل زائد خسارة المال. والله أعلم. يقول السائل: هل صحيح أن الحجر الأسود من تجارة الجنة نزل أبيضا تسودته خطايا العباد؟ نعم، ثبت ذلك في جامع الإمام الترمذي. نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. قال ابن العربي المالكي في شرحه للترمذي العارضة: قال انظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، فإن كان أثرها هكذا على الحجر فما بالكم في أثرها على قلب البشر. فإذا الذنوب، هذا الحديث صحيح وثابت، وللذنوب أثر عظيم على سائر الحياة، ومن يتتبع النصوص يعلم ذلك، حتى أن أثرها كان على الحجر الأسود. والله أعلم. إذا صلى رجلان جماعة فهل يتقدم الإمام عن المأموم قليلا كما يفعله بعض الناس أن يقف بمحاذاة الإمام؟ الصواب إن صلى اثنان معا فهما جماعة، فأقل الجماعة اثنان. بل ذهب غير واحد من المحققين إلى أن الجمعة تقام باثنين. وإن صلى الاثنان صلاة فريضة أم نافلة فلا يشرع للمأموم أن يتخلف عن الإمام أو أن يتأخر عنه، بل يسن أن يقف حذاءه وأن يقف بجنبه دون أن يتأخر. فقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة على حديث ابن عباس لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على يمينه فقال الإمام البخاري باب يقوم عن يمين الإمام باب يقوم عن يمين الإمام سواء إذا كان اثنين. وقال وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا إلى يمينه ووضعه بجانبه لما وقف عن يساره. وهذه القصة ثابتة في الصحيحين. فالنبي وضعه بجانبه ولم يؤخره عنه. وفي الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. وروى عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل اين يكون منه؟ قال الى شقه الايمن. قلت ايحاذي به حتى يشق معه لا يفوت احدهما الاخر؟ قال نعم. قلت اتحب ان يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قلت نعم. فمن السنة ان صلى اثنان معا ان يقفان بجانب بعضهم بعضا. المأموم يقف على يمين الامام بجانبه من غير فرجة بينهما ومن غير تأخر عنه يقفان بجانب بعضهم بعضا. هذا هو الصواب وهذا خطأ مشهور بين كثير من الناس اليوم. ان صلى اثنان معا اما ان يبتعد عن يمينه قليلا واما ان يتأخر قليلا وكلاهما خطأ. والصواب ان يقف بجانبه وان يلصق رجله برجله دون فرجة ودون تأخر والله اعلم. يقول السائل هل يسن الدعاء عند ختم القرآن وهل الاثر المروي في ذلك عن انس صحيح؟ نعم ثبت في جملة اثار ان لخاتم القرآن دعوة مستجابة. وكان انس بن مالك كما في سنة سعيد بن منصور ان ختم القرآن جمع زوجه واهل بيته ودعا وكانت زوجته واهل بيته يؤمنون فلا حرج في ذلك. اما الدعاء الطويل الذي يقال في الصلوات فلا اصل له في السنة ولا من فعل سلف الامة. واما كتاب دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية فهو كذب واستراء عليه والله اعلم. لا داعي للتلقين لا في الدعاء ولا في غيره يدعى بدعاء كالمعتاد والله اعلم. نعم. يقول السائل تطيبني في بعض الاحيان وساوس في حقيقة وجود الجنة والنار واليوم الاخر فما نصيحتكم لنا للوقاية من هذه الوساوس؟ احمد الله ربك فانت على خير ولا حرج ولا ضير فيما تجده في نفسك فانه لا يشعر بوساوس الشيطان الا من كان في قلبه نوع صفاء. فقد ثبت في صحيح الامام مسلم في كتاب الايمان في باب الوسوسة في الايمان اخرج مسلم بسنده الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به فقال لهم صلى الله عليه وسلم او قد وجدتموه؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان. وفي رواية ذلك محض الايمان. وفي رواية لان يكون احدنا رمما اي ان يحرق ويصبح فحما احب اليه من ان يتكلم بما يجد في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه كيف هذا محض الايمان فقال رضي الله تعالى عنه ارايتم الى الموت فانه لا يطمع الا في البيت النفيس. متى يجد الانسان في نفسه الوساوس؟ في قلبه صفاء. اما من كان الشيطان قد عشعش وباب وطرس في القلب فلا يجد أثر من الوسوسة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له من خلق هذا فيقول الله، فيقول له من خلق هذا فيقول الله، فيقول له من خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك في نفسه فليتعوذ بالله من الشيطان وليسأل عن يساره، وفي رواية وليقرأ سورة الإخلاص. هذه وساوس إن دفعت بالاستعادة فهذا حسن مليح جدا. ولكي تعلم هل هذه وساوس أم هي قناعات تعوذ بالله. والمؤمن إن وجد هذه الوساوس كما قلت هذا على الخير، وقد جددها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تدرأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فحدث ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ولا فتح باب ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، صححه غير واحد من الحفاظ، ولها وله معنى مليح ولا سيما أوله، وقد انتشر وذاع على إثناء الناس ما نقص مال عبد من صدقة. ولذا كان بعض السلف لما يأتيهم السؤال أي الذين يطلبون المال كانوا يقولون يا مرحبا يا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار، يا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار، ما نقص المال من صدقة، المال يزيد يزيد، لأن المال الذي تدفعه هو لك وأن تكنسله من هذه الدار الثانية إلى الدار الباقية. ولا تخفى عليكم قصة الشاة وكتفها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة وأمر بالتصدق بها جميعا، فلما سأل عائشة فقالت ذهب كلها إلا الكتف، فقال صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا الكتف، بقي كلها إلا الكتف، كل الذي تصدقنا فيه هو الباقي. أي نعم، ولذا المال لا ينقص من صدقة، وربنا تدرج معنا فبدأ بقوله لله ملك السماوات والأرض، ثم ملكنا وقال الله لله ميراث السماوات والأرض، ثم ملكنا أموالنا فقال أنفقوا مما من أموالكم، ثم بعد ذلك قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فجعله لنا ورغبنا بالنفقة ثم يخلفه، ثم تدرج معنا فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله الذي ملكك والذي أعطاك يستقرضك، وهذا من كرمه سبحانه، وهذا من كرمه. ولذا لما سمع بهذه الآية أبو الدحداح خرج من أحب ما يملك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرور أنفسنا وأن يرزقنا صدقة، صدقة سبب من أسباب الثبات، سبب من أسباب الثبات على الدين. ولذا هذه طاعة يغفل عنها كثير من الناس، وكما ثبت في صحيح ابن حبان صدق درهم 100,000 درهم، رجل عنده دينار صدق نصف دينار خير من رجل عنده مليارات صدق مليون، فصدق درهم 100,000 درهم. لا تبخل على نفسك بالصدقة للطاعة لا لثمرتها، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، لا تستقل الصدقة، لا تستقل الصدقة، تصدق تفقد نفسك بالصدقة فهذا سبب من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. نعم. من يأتي إلى المسجد ويسأل لا يعطى، ومن شككت فيه لا تعطيه، لا تنهره لا تعطي إلا من تظن فيه الخير، فإنظر أنت به وأعطيته وبان لك على خلاف ما ظننت فإن الله يضحك إليك ويقبل صدقتك، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري ضحك الله لرجل تصدق بصدقة فجعلها في اليوم الأول في يد غني، وفي اليوم الثاني في يد نصر، وفي اليوم الثالث في يد مورس، وضحك الله له وتقبل منه وكان صادقا مخلصا. ورجل آخر يسأل يوم القيامة فيسحب، وأول ما تسعر به النار والعياذ بالله، وكان قد تصدق على الفقراء ولكن والعياذ بالله لم تكن له نية صالحة، تصدق ليقال عنه كريم، فيعرفه الله بنعمها بنعمه فيعرفها، فيقول له ماذا فعلت؟ يقول يا رب تصدقت وانفقت في سبيلك، فيقول الله لا كذبت بل تصدقت ليقال كريم وقد قيل، فيؤخذ ويسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وتأملوا معي اخيرا هذا الحديث وحال هذا الرجل، كيف انه يستسيغ الكذب على الله وهو بين يديه؟ لماذا؟ لانه اقام التزامه ان جاز لنا ان نسميه التزاما على اصل المعوج، فبقي يكذب ويكذب ويكذب ويكذب حتى انه وهو بين يدي الله اصبح يكذب. هو يا ترى الا يعلم ان الله يعلم السر واخفى؟ يعلم، لكنه لماذا كذب على الله؟ لشدة اعوجاجه وكذبه في حياته الدنيا. ولذا الموفق في هذه الحياة يتهم نفسه، الموفق يتهم نفسه ويخدم نفسه ويحتقر نفسه. ومن وجد نفسه في برج عجيب لا يستطيع احد ان يتكلم عليه ولا ان يقدح فيه فهذا المخذول. الموفق سمع نقدا يقبل ويتفقد نفسه لعل هذا النقد فيه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأختم بأثر عائشة الثالث في قصة الإفك، قالت والله إني كنت أحقر عند نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وكنت الذي أطمع فيه أن يري الله عز وجل نبيه في المنام رؤيا تبرئ الله عز وجل بها. انظروا الى حالها، تقول كنت عند نفسي احقر من ان ينزل الله في قرآن. فعاده السلف الصالح انهم كانوا يهضمون انفسهم. اما اليوم الواحد منا، وهذا سر فساد الكثير منا، يرى نفسه معصوما لانه ان قارن دينه وتدينه فانما يقارنه بافسق الناس. واما بالله فينظر الى اغنى الناس فلا ينعم ولا يهنى بنعمة الله عليه، ويرى نفسه ملكا او نبيا او وليا او صالحا. والمطلوب العكس، ان نقارن ديننا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واما في دنيانا فان ننظر الى من هو دوننا، فنبقى مكتفي على قناعة الدنيا ونبقى في الاخرة متعلقين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع. أيهما أفضل عند دخول المسجد، السلام على من في المسجد أم الانشغال بالصلاة أولا؟ بلا شك أن الأفضل عند من دخل المسجد عند دخول المسجد الأفضل أن ينشغل الإنسان أولا بتحية المكان، بتحية المسجد، ثم بعد أن يصلي تحية المسجد يلقي السلام على من فيه. وقد استنبط ذلك ابن القيم في الزاد من حديث المسيء صلاته، فإنه ذهب وصلى ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليكم، فقال ابن القيم فيحسن بالمصلي أن يبدأ أولا بتحية المسجد ثم بعد ذلك يقبل على الناس بالسلام. والله أعلم. إن واجهك أخاك وكان في وجهك فداه بالسلام، لكن لا تتقصد ان تبدأ الناس بالسلام قبل تحية المسجد، فإن يطلق لك ان تصلي تحية المسجد ثم تسلم فهذا اقرب الى السنة وهذا افضل والله اعلم. ما حكم من هجر اخاه فوق ثلاث ثم صالحه بعد ذلك، هل يجب عليه توبة؟ لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه بحظ نفسه فوق ثلاث، ويجوز للمسلم ان يهجر اخاه من اجل حظ النفس ثلاث. فمن ذلك لما ثبت في الصحيح من حديث انس لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فجوز الشرع للمسلم أن يهجر أخاه 3 أيام فدون ذلك. وأما إن استمر الهجران بعد 3 من أجل حظ الناس فهذا أمر غير مشروع، والأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل. ويقول الله عز وجل أبدوا هذين حتى يصطلحا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقال الثالث سابق إلى الجنة. وأما الهجران من أجل الدين فوق 3 فهو مشروع، وهو سنة رسول الله العملية وسنة صحبه. وبإيجاز الهجران المشروع فوق 3 جائز في صورتين كليتين: الأولى هجر إيجابي زاجر، ويكون هذا في حق من أعطاه الله سلطة مادية أو معنوية، كهجران الزوج لزوجته، وهجران الأب لابنه، وهجران الشيخ لتلاميذه، والأستاذ لطلبته، وهكذا، والشيخ العشيرة على أفراد العشيرة، والكبير الصغير، بشرط أن يكون الهجران أن يغلب على ظهر الهاجر أن المهجور بهذا الهجران يعود إلى حضيرة الحق والدين، ويشعر بقصوره وبجرمه وبمخالفته الشرعية. هذا النوع الأول. والنوع الثاني من الهجران المشروع فوق 3 الهجران، قلنا الأول الإيجاد الزاجر، والثاني الوقائي المانع. الهجران الوقائي المانع كهجران من يخالف أهل الفساد وأهل الكفر وأهل الفجور فتاب منهم، فإنه من بقي معهم فسيتأثر بهم فيهجرهم حتى يتقوى، حتى يقوى دينه ويشتد أمره، فبعد ذلك يعود إليهم ناصحا آمرا ناهيا. وأما إن غلب على وطنه من بقي معهم فإن حاله تتسوء، فحينئذ يبتعد عنهم. ومع هذا نقول أولا الهجران كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو دواء يجب أن يستخدم في وقته ومقداره، فلا يجوز أن يستخدم في غير وقته وفي غير مقداره. المسائل المحتملة والتي وقع فيها خلاف بين العلماء المعتبرين لا يجوز أن يقع الهجران بين طلبة العلم بسببها، فقد ناقش يونس بن عبد الأعلى الصدفي الإمام الشافعي في 24 مسألة ولم يتفق على مسألة، فأخذ الشافعي في يد يونس وقال ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة. والثاني يجب أن يكون الهجران من أجل الله، ولا يجوز أن يغلف الهجران بالدين وفي حقيقته إنما يكون من أجل الدنيا. نقول لفلان لماذا تهجر أخاك فلانا؟ فيقول إنه تارك الصلاة لا يتقي الله. لماذا لا تفارق أخاك الآخر وهو تارك للصلاة أيضا؟ فإذا أنت لا هجر من أجل الله، أنت جعلنا الدين سترا. والضابط في الهجران والضابط في الهجر المشروع والممنوع والهجر من أجل الله ومن أجل حظ الناس ما وقع بين أبي بكر الصديق ونصح رضي الله تعالى عنهم جميعا. نصح صحابي فقير ممن ابتلي بفتنة الإهد، فخاض مع الخائضين في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان أبو بكر رجلا غنيا جوادا، وكان أبو بكر ينفق على نصح ترفق عليه، ومع قوله في عرض ابنته وإن لم يقل ابنته فهي زوجة نبيه وزوجة حبيبه صلى الله عليه وسلم، مع قوله في عرضها كان أبو بكر ينفق عليه. فلما أنزل الله براءتها من السماء قطع أبو بكر النفقة. قال ابن أبي جمرة في بادة النفوس في شرح مختصر صحيح الإمام البخاري قال لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد خوض نصح في عرض عائشة لهجره من أجل حظ نفسه، ولكنه لما رأيناه كان يعطيه مع قوله في عرض عائشة ومنع النفقة عنه بعد أن برأه الله من السماء كان هجران أبي بكر إياه من أجل الدين، كان هجران أبي بكر إياه من أجل الدين. فعلى من يهجر أن يعلم هل هذه مسائل يجوز الهجران من أجلها أم لا أولا، ثم يبحث عن باعثه وعن دافعه، هل هذا الهجران من أجل الله أم أنه مغلف وفي حقيقته هوى ولكنه مغلف بالشرع والدين. وهذه لا يقدر عليها إلا الموفقون، جعل الله وإياكم منهم. نعم. ما حد عورات المرأة على المرأة وعلى محارمها؟ الشائع عندنا أن المرأة ما بين السرة والركبة عورة على المحارم، على المحارم العورة عند المرأة ما بين السرة والركبة، وهذا أمر خطأ. والصواب أن الله عز وجل قال في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وذكر المحارم جميعهم، فيجوز للمرأة أو ذكر جل المحارم، فيجوز للمرأة أن تبدي العضو الذي يقبل الزينة على النساء المسلمات وعلى المحرمين عليها مثل الأب والعم والخال والأخ، فهؤلاء المرأة تبدي إيش؟ تبدي الزينة، العضو الذي يزين تبهره وتبديه، والعضو الذي لا يقبل الزينة لا يجوز لها أن تظهره. لعموم الحديث الوارد المرأة عورة، لعموم الحديث الوارد المرأة عورة، فالمرأة عورة ولا يجوز أن تظهر على المحارم إلا الذي يزين. فمثلا الشعر يقبل الزينة فلها أن تظهره، الرقبة الجيد على الصدر يقبل الزينة فلها أن تظهره، اليدين تقبل الزينة بالأشعر فلها أن تظهر يديها، أسفل الساقين تقبل الزينة بالخلخال قديما فلها أن تظهر ذلك. أما أن تظهر المرأة مثلا فخذها أو إبطها أو ثديها أو ظهرها على محارمها فهذا أمر حرام. أن تظهر البنت أمام إخوانها أو أبيها أو محارمها بالبيجامة الشفافة وباللباس الفاضح فهذا أمر حرام، بل لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام أولادها بما يصف العورة، أن تظهر بجبطة ضيق يصف العورة ويظهر العورة فهذا أمر حرام، هذا أمر حرام. الشيء الذي يزين تظهره، والشيء الذي لا يزين لا تظهره، وجملة القول لها أن تظهر مبتذلة في لباسها المبتذل في عملها في البيت، اللباس المبتذل الفستان تحت الركبة، البنطال واللي فوق التنورة أو فوق القميص الطويل الذي يكاد يصل ركبتيه أو ما شابه، فلها أن تظهر أمام محارمها على هذا الحال. أما أن تظهر شيئا فيه إغراء سواء كان يصف أو يشف، أو أن تظهر شيئا في من غير الأماكن التي تقبل الزينة فهذا أمر لا يجوز، والله أعلم. ترضع المرأة ابنها وتغطي ثديها، تلتمه ثديها ويقوم فوق من فوق مثلا حجابها، من فوق ثمارها غطاءاتها تلقمه الثدي، تضع شيء وترضع تلتم المرأة ابنها الثدي من تحت هذا الغطاء، لا يجوز أن تزر ثديها أمام أبيها وأمام إخوانها أو مشاكلها. وهذا من الحياء الذي يجب على النساء أن يفعلنه وأن يحطم إليه. نعم. المطلوب منك أن تبدأ أخاك بالسلام وأن تظهر له الود والهش والبش، هاي من رقبة اسمه عليك. نعم. يقول السائل ما حكم التقبيل؟ أما التقبيل فمنه المشروع ومنه الممنوع، وأما المشروع من التقبيل فأن يغيب قبلة الرحمة التي تقع للابنة، أو التي يقع القبلة التي تقع فيها احترام وتبجيل لأهل العلم ولأهل الفضل ولا شابه. فثبت في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر عاد ابنته عائشة وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقبلها من خديها، فليقبل الأب ابنته ولو كانت كبيرة بقبلة رحمة أمر لا حرج فيه، وكذا ثبت أن ابن عباس لما كان طالبا طالب علم عند زيد بن ثابت كان يهيئ له دابته ليركب عليها، فوضع يده على الدابة زيد وأراد أن يصعد على الدابة، فانحنى ابن عباس ليد شيخه وأستاذه زيد وقبل يده. فقال زيد لابن عباس: لماذا فعلت ذلك؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد وقبل يده، فقال له ابن عباس: لماذا فعلت هكذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الإخوان لا يكون شعارا، هذا الأمر لا يكون شعارا، هذا يكون لقاء فلتة. أما أن يعود الأستاذ الشيخ التلاميذ في بعد كل صلاة وبعد كل لقاء وكل غياب أن يعطيهم اليد ويقبلون اليد، فهذا علامة كبر وهذا علامة ذل للتلاميذ، وهذا شعار لا يجوز. وما كان هذا الشعار بين رسول الله وصحبه ولا بين أصحاب، بين جاهلهم وعالمهم وبين مأمورهم وأميرهم وبين صغيرهم وكبيرهم. فهذا شعار أهل البدع الآن، لا يجوز أن يكون هو الشعار. شعار المسلمين عند اللقاء المصافحة، السلام والمصافحة، أما الاجتماع ففيه كراهة، وأما التقبيل ففيه كراهة. لكن عند طول الغياب وعند القدوم من السفر فيشرع، تشرع المعانقة بين الرجال فيما بينهم وبين النساء أيضا. فالتقبيل عند أهل العلم إن استثنينا المشروع الذي ذكرناه آنفا، التقبيل تقبيل الفم لا يكون إلا من قبل الزوج للزوجة لأنه يثير الشهوة، فهذا خاص بالزوجة. وتقبيل الخد إن كان بشهوة حرام ولا يشرع، وإن كان بغير شهوة وإنما هو تحية اللقاء فيما بين الرجال فيما بينهم أو فيما بين النساء فيما بينهم فمكروه. إن وقع التقبيل من غير شهوة فهو مكروه، لأنه يخالف الهدي، هدي النبي وصحبه في اللقاء. فاللقاء عند دخول الغياب أو عند القدوم من السفر فلتسن المعانقة فيما بين الرجال وبين النساء. والتقبيل كما قلت لا يكون إلا فلتة في صور نادرة على النحو الأول، والشعار المصافحة والسلام، وعند الغياب والقدوم من السفر تكون المعانقة، والله أعلم. نسمع؟ نعم نسمع. وهذا يدخل في الأول، كل أهل الفضل وأهل العادل وأهل العلم، لكن لا يكون شعارا، لا يكون شعارا. يقبل الولد يد أبويه لا حرج، وهو من أهل الفضل ومن أهل المضل عليه، من أهل المضل عليه، لكن لا يكون شعارا. كلما رآه قبل أيديهم يكون بين الفيلة والفيلة وبين الفيل والفيل. نعم. أما وضع اليد على الجبين فقد سماه سفيان السجدة الصغرى، فيقع التقبيل من غير وضع اليد على الجبين، والله أعلم. نعم. حاصل التقبيل مشروع، وقلت مشروع، لكن ليس هو عنوان اللقاء وشعار اللقاء، لا بين الولد مع أبويه، ولا ما بين التلميذ مع الشيخ، ولا ما بين المأمور مع الأمير. نعم. هل دعاء زيارة المقبرة خاص بالزيارة أم هو عام حتى للذي يمر بالمقبرة؟ أتونا مأذونين. الذي أراه أن الدعاء عام وليس فقط الزيارة، ومن مر بالمقبرة فيسن له أن يدعو، فالدعاء نافع. ويتأكد ذلك بما أخرجه المناجع عن سعد بن أبي وقاص قال: إذا مررت بقبور المشركين فقولوا أنشروا النار. تعلق النبي الدعاء بالتبشير بالنار بالياسمين بالمرور، فكذلك أهل الإيمان يدعى لهم بالمغفرة إن حصل المرور، إن حصل المرور، والله أعلم. هل يجوز فتح حساب في البنك؟ وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل؟ أما التعامل مع البنوك فالأصل فيه الحرمة، فالنبي لم يلعن آكل الربا فقط، وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا. والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم. والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر. الأصل في التعامل مع البنك أو مع البنوك بالجملة أن يكون بحذر وقدر. والقدر يكون على حسب الورع والتقوى. واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك. فالبنك يجب أن تتعامل معه بحذر. مثلا من الله لك أن تأخذه لأنك لست مخيرا في ذلك. لا تجعل في ملف البنك في حسابك إلا الشيء مضطر جدا إليه. وإن استطعت أن تخلص من البنك هذا هو الواجب عليك. فالأصل في التعامل مع البنك هو في دائرة إيش؟ المحظور. وليس في دائرة الجواز. وإنما يجوز ذلك عند الضرورة وكل أدرى منا بضرورته. فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات